الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، ارزقنا شفاعته يوم القيامة، احشرنا تحت لوائه، اجعلنا يوم القيامة حوله، انك نعم المولى ونعم النصير. اما بعد ايها الاخوة، فما زلنا نتعلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلم منه ما يقربنا إلى الله تعالى، فهو الذي أرسله الله إماما للمتقين ورحمة للعالمين. نحن وصلنا إلى كتاب الصلاة وإلى أبواب المواقيت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على مواقيتها. وصلنا إلى مواقيت صلاة الظهر. الحديث التالي عن الزهري قال: حدثني أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعة حية، فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة، وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال أو نحو. هذا الحديث يبين لنا تعجيل صلاة العصر. صلاة العصر من الصلوات التي اختصها الله تعالى في القرآن الكريم وسماها بالصلاة الوسطى، ويجب على المسلم أن يعجل هذه الصلاة ولا يؤخرها. بمجرد أن يؤذن لها عليك أن تقوم لأدائها ولا تؤخر هذه الصلاة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس حية، حية يعني ما زالت قوية مرتفعة، فيذهب الذاهب إلى العوالي. العوالي هي مكان في المدينة، في أعلى المدينة، عيال المدينة، وهي ناحية من النواحي، فيذهب إليهم فيأتيهم والشمس مرتفعة، يعني وبعض العوالي من المدينة على 4 أميال، الميل 1.6 كيلومتر، يعني أن نضرب 4 في 1.6 تعرف المساحة، المسافة. فمن هنا كان بيمشي اكتر من 6 كيلو او 7 كيلو والشمس ما زالت حية. مش يصلي العصر تقول الشمس تغرب، لا، كان يصلي بهم اماما النبي صلى الله عليه وسلم. اللي صلى ورا النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الى العوالي، يعني يمشي حوالي 6 كيلو 6 وشوية، فيأتيهم والشمس مرتفع، الشمس لسه قوية لسه ناصعة. فهذا دليل على تعجيل صلاة العصر، لابد أن تصلي صلاة العصر بأقصى ما يمكن من تقديم، يعني بمجرد الأذان يقام لصلاة العصر، بخلاف صلاة العشاء كما سنرى ممكن أن تؤخر. وكلمة تؤخر دي أيضا الصلاة على وقتها لأن هو ده الوقت بتاعها. عن أبي النجاشي قال سمعت رافع بن خديج يقول كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا قول هذا الصحابي يحسد عليه كون أن الله سبحانه وتعالى أنعم على هذا الصحابي بالصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فهذه نعمة أخرى. ثم تنحر الجزور الجمل أو الناقة يذبح فتقسم 10 قسم ثم تطبخ فنأكل لحما نضيجا قبل مغيب الشمس. وكنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواضع نبلة. معنى الحديث كانوا يصلون العصر وهذا أيضا دليل على تعجيل العصر وتعجيل المغرب. كانوا يصلون العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم مش انت بتصلي في ماتش شغال تقول يقول استنى بصلي بين الشوطين. لا صلاة مش كل شيء مرتبط بالصلاة. الصلاة مش مرتبطة بحاجة. أوامر الله كل شيء مرتبط به. إما تقابل واحد يقول له هقابلك بعد صلاة العصر هقابلك بعد صلاة العشاء بعد مش طبعا ممكن قبل صلاة العشاء لكن لا تؤخر الصلاة لشيء ما تأخرهاش لأي سبب إلا في الأسباب إن النبي أخرها فيها وحنشوفها إن شاء الله تعالى. يعني ما تخليش أوامر الله بعد كذا دايما نخلي أوامر الله الأول. يعني الأول نقيم أمر الله وبعدين تفرج لأن لو أقمنا أمر الله فسوف تفرج. كنا نصلي العصر مع النبي صلى الله عليه وسلم فتنحر الجزور فتقسم 10 قسم. يعني شوف يذبحوا الجمل بعد الصلاة يقسموه 10 أقسام ويطبخ ويأكلون لحما نضيجا قبل غروب الشمس. إذن ده إن هم صلوا بدري. مش تقول ما بيع البيعة دي إما أعمل كذا طب إما ذاكر طب إما أخذ الدرس أي شيء يرتبط بالصلاة. يقول لك المدرس ما بديش الدرس إلا ساعة أذان العصر. بلاش المدرس ده بلاش الدرس خالص بلاش ابنك وروح المدرسة صلي العصر الأول وبعدين بندور على الدرس وعلى الأكل وعلى الشرب وعلى المعيشة وعلى الدكان وعلى كل حاجة. العصر الأول لأن هذا هو أمر الله سبحانه وتعالى فنصلي العصر الأول وبعدين تفرج. ثم تنحر الجزور كما رأيتم فيقسم قبل ويأكلون منه لحما مضيجا قبل غروب الشمس. قال رافع بن خديج وكنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه لا يرى مواقع نبلة. يعني يرى مواقع نبلة النبلة هو ما يرمى عن القوس. واحد حيرمي قوس سهم فإذا ربع بهم صلوا المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم لو رمى نبلا يراه. طبعا ما كانش فيه كهرباء ولا كان فيه حاجة دي معناها ان هم كانوا يصلون المغرب مبكرا بمجرد اذان المغرب تصلي المغرب مش تأخر المغرب. باب وقت المغرب. عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة ابن الاكوع. سلمة ابن الاكوع ده صحابي من المجاهدين له حديث من أطول الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حي اسمها الأحاديث الطوال يعني المشهور في الإسلام كل عن في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 7 أحاديث طويلة جدا منها حادثة الإفك منها حديث الحج صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم منها هذا الحديث حديث سلمة بن الأكوع. ولذلك الطبراني له كتاب اسمه الأحاديث الطوال جمع الأحاديث الطويلة فقط. دي كمعلومة، يبقى الإنسان عنده معلومات عامة. عن يزيد ابن أبي عبيدة عن سلمة بن الأكوع قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب ساعة تغرب الشمس، إذا غاب حاجبها، حاجب الشمس. لو أنك نظرت ناحية المغرب أثناء الغروب ترى أن الشمس صنعت حاجبا مستديرا في ناحية المغرب، بمجرد أن يغيب هذا الحاجب كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب، لا تؤخر المغرب لشيء، إلا كما قلت كما سنرى في بعض المواضع التي أخر فيها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. يبقى تعجيل صلاة المغرب تعجيل صلاة العصر، وصلاة العصر تعجل قدر الإمكان. باب وقت صلاة العشاء. طب العشاء نصلي العشاء ازاي؟ ايه وقت صلاة العشاء؟ خلي بالكم من ساعة ما بدأنا لغاية الوقت مش بدأنا في الصلاة، يعني مش بدأنا تركع ازاي وترفع ازاي، دي لسه جاي، انما لازم تعرف كل ما يتصل بالصلاة. صلي على ايه، تصلي لابس ايه، يكون قدامك ايه، وكل ده اتكلمنا عليه. وقت صلاة العشاء عن نافع عن عبد الله بن عمر قال، عبد الله بن عمر بن الخطاب صحابي ابن صحابي ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الفاروق خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: مكثنا ذات ليلة، عبد الله بن عمر يقول مكثنا ذات ليلة ننتظر صلاة العشاء، جلسوا في المسجد ينتظرون صلاة العشاء، ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. جلسنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء، يعني العشاء أذنت وهؤلاء جلوس ينتظرون دخول النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي به. يقول لصلاة العشاء الآخرة، في تعبير يقول لك صلاة العشاء الآخرة، هما الايه الاولى المغرب. فخرج إلينا النبي صلى الله عليه وسلم حين ذهب ثلث الليل، لغاية ما ثلث الليل راح، يعني بعد الأذان بفترة طويلة خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد ثلث الليل، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك، احنا ما نعرفش إيه اللي حصل. فقال حين خرج، أول ما خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، إنكم تنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم. أنتم الآن تنتظرون صلاة لا يوجد أهل دين، لا اليهود ولا النصارى لهم مثل هذه الصلاة، ولولا أن يثقل على أمتي، لولا أن يكون الأمر ثقيلا على الأمة لصليت بهم هذه الساعة. لو مش الامر هيكون تجيل علينا، كان النبي صلي بينا العشاء مثلا نقول الساعة 11-12 التوقيت ليام دي، لصليته يخلي دي وقت العشاء. طب اللي عايز ينام، اللي عايز يرتاح، اللي وراه شغل بكرة، اللي وراه صلاة الفجر، اللي وراه ده لولا ان يثقل على امتي صلى الله عليه وسلم. فكان هم النبي صلى الله عليه وسلم كله هو التخفيف على الأمة، لأنه يعلم أنها أمة ضعيفة وأمة سيطول أمرها وأجلها. قال لولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. أمر المؤذن اللي قاعد مستني يقيم الصلاة وصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا تأخذ منها؟ هل تأخذ منها أن أنت تأخر العشاء؟ لا، أنت مع الجماعة. لذلك النبي كما قرأنا في حديث أبي برزة الأسلمي السابق كان إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رأى في العشاء، وإذا رآهم تأخروا أخر، لم يجتمعوا يعني أخر صلى الله عليه وسلم. أنت مرتبط بالجماعة أقيمت صلاة الجماعة تقوم مع صلاة الجماعة. لكن لو وجدت جماعة يؤخرون الصلاة إلى هذا الوقت لا مانع ولا حرج. الحديث التالي عن ثابت أنهم سألوا أنس بن مالك. المفروض احنا نحفظ الأسماء دي يعني بعد ما نخلص نعمل اختبار الذي احنا عرفنا مين هو ثابت ومين الزهري ومين أنس بن مالك ومين نافع، لأن هم دول دي تاريخنا كما أقول دائما، لازم تعرفهم، لازم تعيش معاه. دي الأسماء اللي لازم، وأسماء سهلة يعني مش فيها عجد ولا حاجة. عن ثابت، هو اسمه ثابت بن أسلم البناني، وده تلميذ أنس بن مالك، وأنس بن مالك تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، خادم النبي صلى الله عليه وسلم، خدم النبي 10 سنين. بقول والله ما قال لي أف قط، 10 سنوات خدام عند النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته. كان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وسلم. هو ربنا يقول إنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. ولذلك لازم تتمسك به، تبحث عنه، تدور عليه، مش تسيبه، مش تسيبه، لأنك أنت اللي محتاج له، مش محتاج لك في حاجة. هو ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، لما دي لمصلحتك أنت. عن ثابت أنهم سألوا أنس بن مالك عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو بيسألوا، النبي كان بيلبس خاتم صلى الله عليه وسلم، شو بيسألوا عن إيه التابعين؟ فقال ثابت عايز يثبت، أنس عايز يثبت ليهم إن النبي كان بيلبس خاتم. قال أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ذات ليلة إلى شطر الليل لغاية نص الليل. أخرها في ليلة، يعني مش كل ليلة، أخرها في ليلة إلى شطر الليل، أو كاد يذهب شطر الليل أو نص الليل على وشك روح. ثم جاء فقال إن الناس قد صلوا وناموا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. المسلم هو قاعد في المسجد بينتظر الصلاة، هو في صلاة، بيكتب ليك إن أنت مصلٍ، قاعد تنتظر العشاء، قاعد تنتظر الظهر، قاعد تنتظر صلاة الجمعة، أنت في صلاة. شوف فضل الله على الإنسان المسلم، باخد حسناتنا واقف يصلي وقايم بيصلي. قال أنس كأني أنظر إلى وبيص خاتمه من فضة، ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر. قال كأني الآن أرى وبيص. إيه الوبيص؟ هو ما ينعكس من الضوء على المعدن، اللمعة اللي بتظهر بمجرد انعكاس الضوء على الفضة بتطلع ضوء، هذا الضوء اسمه وبيص. كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ورفع إصبعه اليسرى بالخنصر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس خاتما من فضة. انتهى وقت العشاء، وقت العصر يعجل، وقت المغرب يعجل، وقت العشاء أنت مع الجماعة، أخروا أخر، قدموا قدم، وقت الفجر. عن عروة أن عائشة قالت، كانوا بيصلوا الفجر امتى؟ لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات. المؤمنات راح يصلي الفجر لأن ده فرض افترضه الله تعالى عليهن، المرأة المسلمة، متلفعات في مراطهن، كل واحدة ملفوفة في المرط بتاعها. المرط كل بلد لها فيها اسم، هما الطرح، الخمار، عباية لفة ده روحها. فهم رايحين ملفوفين في مراطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. يبقى إذا النبي كان يعجل بصلاة الفجر صلى الله عليه وسلم، بدليل أن المرأة كانت تذهب تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم ترجع لا يعرفهن أحد. باب الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها، إيه الأوقات التي لا تصلي فيها؟ يعني أنت ما تصليش، أنت داخل المسجد هتصلي تحية المسجد أنت ما تصليهاش، هتصلي سنة أنت ما تصليهاش. الأوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. عن عبد الله بن عباس قال، عبد الله بن عباس صحابي، أحيانا يأتي الحديث برواية صحابي عن صحابي، وأحيانا يأتي الحديث فيه ثلاثة صحابة بروا عن بعض، يعني يبقى الصحابي حل محل التابعي. وكلمة صحابي معناها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه، ده اسمه صحابي. التابعي هو كل من رأى الصحابي، كل واحد رأى صحابي مش شاف النبي بقى بجيل رتبة، ده بجيل مليون رتبة، اسم تابعي، واللي وراء اسم تابع التابعي، وتبدأ بدأ يقسم التقسيم بتاع الناس إلى طبقات، ولك الطبقة الأولى الطبقة الثانية الطبقة الثالثة وهكذا. ودي اللي بيدرس علم الحديث أو اللي يقول قال رسول الله لازم بقى يكون عارف دي، يعني مش يجيبوا واحد ويقفوه خلاص، لا لازم يكون دارس الطبقات. ليه؟ جالك حديث فيه فلان عن فلان تقول لا ما ينفعش، ده طبقة تختلف عن ده، ازاي واحد من الطبقة الثالثة يروي عنه واحد من الطبقة التاسعة ما شفاش ولا حضرة، تقول الحديث منقطع. فدي علم لازم يدرس لمين؟ للمتخصص. عن عبد الله، لكن بياخد الطالب من الازهر بيعملوا له غسيل مخ، مش بعلموه المفروض يتعلمه. من الشافعي اختلف مع ابو حنيفه، وابو حنيفه شكل مع احمد بن حنبل، وبعد ما شكلوا دخل واحد تاني شكل معاهم، ودي قال كذا ودي ما قالش، ودي يلخبطوا مخه فبيطلع زي ما انتم عارفين. يعني المفروض طلعوه على مركز تاهيل مش يمسكوه امام مسجد من اللي عملوه في مخه. علم يقول لك قال رسول الله كذا، وقال رسول الله مفيش واحد شكل مع التاني، مفيش واحد اختلف مع التاني، لكن لا طوله بقى يقول انت عمل علم ماده اسمها المنطق، ايه دخله هو بالمنطق؟ تعال علم فلسفه، ايه هو دخله بالفلسفه؟ ده راجل هيطلع يعلم الناس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، علم القران والحديث. يقول لك ان العلم لغات يمكن يطلع يعلم الناس بره، تعلمت الناس جوه. باب الاوقات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها. عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر، يعني انا سمعت مجموعة من الصحابة قالوا الحديث ده، لكن ارضى واحد افضل واحد عندي فيهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. انت صليت الصبح ما فيش صلاة لغاية ما الشمس تشرق، انت صليت العصر ما فيش صلاة، ما فيش سنن حتى تغرب الشمس. يفسر ذلك الحديث التالي عن عروة بن الزبير، وده عروة بن الزبير بن العوام، عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تبرز، إذا الشمس بدأت في الظهور تترك الصلاة، وإذا غاب حاجب الشمس فدعوا الصلاة حتى تغيب لغاية ما الشمس تغيب، ولا تحينوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرني شيطان. شمس بتطلع أو بتغرب بين قرني شيطان. فكان الكفار يتحينون السجود للشمس، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهؤلاء الكفار. لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد الصبح، صلاة الصبح ما فيش سنن بعد الصبح، ما فيش أي صلاة بعد الصبح إلى أن تبرز الشمس. الحديث التالي، وده حديث مهم، عن علي ابن رباح. علي تصغير علي، وكان يغضب ممن يقول له علي، علي يعني علي صغير، كان بيغضب، ولكن هو اسمه كده، هو اسمه علي ابن رباح. طبعا اكتر اللي بيشتغلوا في العلم لما يحققوا كتاب، يعني لما يعملوا يكتبوها علي، وده خطأ طبعا، خطأ علمي. واحد يقول تفرق في ايه؟ لا تفرق كتير. عن علي بن رباح قال: سمعت عقبة ابن عامر الجهني، ده صحابي، قال: ثلاث ساعات في ثلاث أوقات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا. ثلاث ساعات لا تصلي فيهم ولا تدفن فيهم ميت. يعني لما واحد مات عندك، مش واحد يقولك ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم، يعني ما حدش هذا يموت، ما هو لازم ترى مكروها في عزيز لديك، ده أمر الله سبحانه وتعالى. يقول لك ولا أراكم الله مكروها في عزيز، شوف الألفاظ اللي الناس بتقولها، يعني انت دي حيب ما حدش هيموت تاني، ندمنا احنا كده؟ لا، ندمنا في ايه؟ ففي ثلاث ساعات اذا مات عزيز لديك او غير عزيز لا تدفن الميت في هذه الساعات، وكذلك لا تصلي في هذه الساعات. هما ايه؟ حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع مع طلوع الشمس لا تصلي ولا تدفن ميتا لغاية ما الشمس ترتفع. الوقت الثاني: وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل. لما تقف ما تلاقيش لك ظل، خيال، فيق، ده ما تدفن ميت ولا تصلي. وحين تضيف الشمس من غروب حتى تغرب، او تشوف تضيف، شفت الضيف؟ من هو الضيف؟ الضيف انت بتستقبله، هو لسه جاي في السك، اول ما تبص كده تلاقي الشمس بتستأذن في الغروب، تقول خلاص هي هتغرب، لقاها لما تغير ممكن تنظر ليها، يعني ببصرك الوقت ما تقدرش تبص ليه، لو بصيت شويه عينك تتعب، وتبدا في الاستئذان عندما تستأذنك في الغروب، خلاص الشمس هتغرب، ما تدفنش الميت الوقت وما تصليش الوقت، ما فيش صلاة. طب هل ممكن تدفن بالليل؟ نعم تدفن بالليل، ما فيش اي مشاكل، كما سنرى ان شاء الله تفصيلا في كتاب الجنائز. فهنا دي ثلاث ساعات اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدفن فيها وعن الصلاة فيها. الاول حين ظهور الشمس حتى تبرز، اول عند شروق الشمس انتظر قليلا، عند استواء الظل مع الشمس مع الارض، يعني ما يكونش فيه اي خيال، زي ما احنا بنقول في نجرة الجيالة، زي ما بنقول عز الدهر، يعني في وقت استواء الشمس في هذا الوقت. الامر الثالث هو عند استئذان الشمس في الغروب، عندما تبدأ الشمس في الغروب توقف، لا تدفن ولا تصلي. أسأل الله عز وجل أن يتوفنا مسلمين. الحمد لله رب العالمين، انتهت أبواب المواقيت، نبدأ في أبواب القبلة، القبلة اللي هتصلي لها. استقبال القبلة، وده كله في طريقنا الى الصلاة ان شاء الله تعالى. عن ابي اسحاق، ده اسمه ابو اسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله، وده من الكوفة من العراق، بس ما كانش شيعي طبعا، لو كان شيعي ما كنتش تلاقوه هنا، ما نجيبش سيرته الا بالسوق. عن ابي اسحاق قال: سمعت البراء بن عازب يقول: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الواحد بحسدهم، قاعدين يقولوا صلينا مع النبي، صلينا خلف رسول الله، دي نعمة ربنا أنعم بها عليهم، يعني إمام مضمون، بل هو الإمام الأول والأخير صلى الله عليه وسلم، مفيش فيه شك. مش شاهد زر راح عمل إمام، واحد بيشرب سجاير وبيصلي إمام، لا، يا ريت على السجاير بقت سهلة. صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا. هم مش كانوا بيهتموا بالعدد بالحسابات، يعني مثلا تاريخ ميلاد النبي ما حدش يعرف، بس لما تسأل الشيخ يقول لك 12 ربيع اول، مش حسمه 12 ربيع اول ولا 15 ربيع تاني. حكاية تاريخ ميلاده، تاريخ وفاة فلان، كل الكلام ده ما كانوش بيهتموا بيه، لم مش كانوا فاضيين. 16 شهرا او 17 شهرا ثم صرفنا قبل الكعبة. ربنا سبحانه وتعالى يقول: قد نرى تقلب وجهك في السماء. النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقلب وجهه في السماء، كان اول ما بدأت الصلاة كانوا بيصلوا ناحية بيت المقدس، القبلة ناحية الكعبة، يعني اللي في المدينة، عشان اقرب لكم المثال، ما النبي كان في المدينة صلى الله عليه وسلم كان بيصلي ظهرا للكعبة، لان لو اتجه من المدينة ناحية بيت المقدس ظهر كل الكعبة، ظهر بزي حوالي 180 درجة، يعني لو لف 180 درجة يبقى اتجه للكعبة، لكن هو ناحية بيت المقدس. انت تخيل الخريطة، يوقف واحد في المدينة يبص على بيت المقدس، يبقى مكة ورا، لان المدينة بين بيت المقدس وبين مكة، طبعا مش في النص، هي الى المكة اقرب. فكان النبي بيصلي فيقلب وجهه في السماء يتمنى ان يتجه ناحية البيت الحرام. النبي كان نفسه القبلة تكون ناحية البيت الحرام، بس ربنا بيختبر المؤمنين، بيبتلي المؤمنين، قال: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فربنا بيختبر الناس، بيختبر المسلمين، فخلناهم صلوا ناحية بيت المقدس 16 أو 17 شهر. يفسر ذلك الحديث التالي عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن يولينك قبلة ترضاها. مش ربنا بيقول: لسوف يعطيك ربك فترضى؟ النبي يتمنى أن يتجه ناحية الكعبة، قال: فلن يولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هنا بقى واحد يقول لك: احنا هنفضى بقى، هو الاسلام مش مستخر على حله؟ يقوم يعصي الرسول، يقوم ربنا يبتليه. خلي بالك بقى، شوف المسلمين، دي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم تحولت القبلة، مش كان زينا الوقت، يعني انت الوقت قاعد عارف اللي بيحصل في هولندا واللي بيحصل في المانيا واللي بيحصل في البرتغال واللي بيحصل في كل حتة، اخبار الدنيا عندك وممكن تعرف اي خبر، بس لا، ده كان زمان الواحد بيته جنب التاني محدش عارف رمضان بدأ امتى، لان كان البيوت متفرقة ولا كان في اتصال ولا كان في حاجة. فنزل تغيير القبلة، طبعا مين اللي عرف الخبر؟ الناس اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم، اللي صلوا ناحية بيت المسجد الحرام. طب بقيت المساجد، واحد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ومر على ناس في بني سلمة، بني سلمة دول في من أهل المدينة، ومش يقال لهم بني سلمة، لا سلمة، في بني سلمة لكن دول بالذات اسمهم كده، وهم ركوع في صلاة الفجر، بصلوا الفجر فبص في المسجد هو عند خبر، فلقاهم متجهين ناحية بيت المقدس زي امبارح زي زمان، فقال لهم وقد صلوا ركعة، صلوا ركعة ناحية بيت المقدس، فنادى ألا إن القبلة قد حولت. قال لهم يا جماعة هم بيصلوا القبلة تحولت، شوف المؤمنين كانوا بيطيعوا النبي ازاي، فمالوا كما هم نحو القبلة، وهم ركوع تحولوا 180 درجة لفوا واتجهوا ناحية، لأن الكل كان عارف النبي كان يتمنى أن يتجه ناحية المسجد الحرام. شوف الحديث بيقول ايه، فمالوا كما هم، النبي عمل كذا حاضر، يعني انت ماشي زي البصلة متجه الى محمد صلى الله عليه وسلم، ركع كذا حاضر، صلى كذا حاضر، غير الجبل الناحية دي حاضر، وداها الناحية دي، بطلوا صلى حاضر. شوف شوف الصحابة، مش واحد بقى مثلا يقول لا هو كل شو احنا في حال، طب ايه يعني من صلى الناحية دي، لا مفيش. فمالوا كما هم، الحديث الاخير نفس الموضوع عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، بينما الناس بقضاء في صلاة الصبح، والناس اللي حجوا كلهم الحمد لله، ونسأل الله ان يكتب لكم جميعا حجا مبرورا الى بيت الله الحرام وانا معكم، بينما الناس بقضاء في صلاة الصبح في مسجد قباء، وخلي بالك والله الحج يا جماعة اللي ما حجش احسن ما تلم جراريته فدادينه وتصد الدور الثالث والعك اللي انتوا ماشيين فيه ده، بينما الناس بقباء في صلاة الصبح اذ جاءهم آت واحد بنجى عليهم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انزل عليه الليلة قرآن وقد امر ان يستقبل الكعبة. يا جماعة انتوا بتصلوا ناحية ايه؟ نزل قرآن على النبي امره الله، قال الله تعالى فيه فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم احنا بنا فولي وجوهكم شطرة. وخلي بالك هنا في رحمة من الاسلام، قال وحيثما كنتم فولي وجوهكم شطرة، كلمة شطرة دي فيها نور ورحمة من الله سبحانه وتعالى بنا. هل احنا بنتجه في اتجاه الكعبة مباشرة بخط مستقيم؟ دي صعبة، يعني رأي اللي بصلي هنا رأي اللي بصلي هو اجتهد ففكر ان الجبلة كده، هل احنا الكل وقفنا وطلع من كل واحد خط مستقيم في اتجاه الكعبة يبقى انت في اتجاه الكعبة؟ لا، لو غلف ولي وجهك الى المسجد الحرام كان شق علينا، غلف ولي وجهك شطر ناحية المسجد الحرام. فشوف رحمة الله بينا سبحانه وتعالى، فقال لي شطر ناحية في الناحية اللي هو فيها اللي فيها، شوف رحمة الإسلام، مفيش مشقة. وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين، اوعى تسمي نفسك اسم تاني، سلفي ولا ما سلفي ولا صوفي ولا مش عارف ايه، هو سماكم، أنت مسلم، لسألك أنت يقول أنا من المسلمين، اوعى تسمي روحك اي اسم تاني. وقد امر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم الى الشام الى المسجد الاقصى فاستداروا الى الكعبة. اسأل الله عز وجل ان يجعلنا دائما نولي وجهنا شطر المسجد الحرام. اللهم ربنا رب العالمين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، اللهم اشفنا من كل مرض، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم عليك باليهود وامريكا ومن شايعهم، اللهم صب عليهم صوت عذاب، اللهم انهم استقوا بقوتهم، اللهم بدد قوتهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. وأقم الصلاة.